بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 74 في مدارسة كتاب المحرر في تتمة كتاب الحج في أبواب الهدي والأضاحي، ثم في باب العقيقة للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم، وقد روي مرفوعا وقد روي موقوفا. نعم، هذا حديث أم سلمة هند أم المؤمنين رضي الله عنها في من كان له ذبح يريد أن يذبحه. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. أخرجه مسلم في الصحيح، وقد روي موقوفا. والحديث الصحيح أنه مرفوع، وما أعله الدارقطني وغيره بأنه موقوف أجاب عنه المحققون من العلماء بأنه ثبت من وجوه مرفوعا ومن وجوه موقوفا، والمرفوعة صحيحة. وحديث أم سلمة أخرجه مسلم في الصحيح، وأخرجه أهل السنن. قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. إذا معنى قوله: وكان له من كان له ذبح يريد أن يذبحه، أي ذبح؟ هي ذبح الهدي، هي ذبح الأضاحي. فخرج به ذبح الهدي، وخرج به ذبح الشياه للأكل، وإنما هذا الحكم خاص بالمضحي. وهنا قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا دخل هلال ذي الحجة. الأحاديث تتوارد على معنى واحد، أي دخل ذي الحجة برؤية هلاله. إذ الأشهر في شريعتنا مبناها على القمر لا على الشمس، فإذا رؤي الهلال دخل الشهر، وإذا لم ير الهلال أتممنا عدة الشهر 30 يوما، كما في الصيام وفي الفطر وفي الحج: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم، في رواية: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. جاء في هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، أي من ذبح الأضاحي، فإذا أهل هلال ذي الحجة، أهل برؤية هلاله أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما، ويبدأ الحكم من غروب الشمس في الليلة التي أهل بها الهلال، أو بإتمام ذي القعدة 30 يوما بغروب شمس آخر أيام ذي القعدة. فلا يأخذ، هذا نهي، والنهي بابه التحريم، إلا أن يأتي له صارف عن بابه، وليس لهذا الحديث صارف عن بابه، فيبقى النهي على بابه في التحريم. فلا يأخذ من شعره، أي من شعره المأذون له بأخذه، كشعر الأبيطين والعانة، وشعر الشارب في حق الرجل، وشعر الرأس. أما شعر اللحية فلا يجوز أخذه في العشر وفي غيرها، لأن الله عز وجل أمرنا بأمر رسوله بإعفاء اللحية وإبقائها وإكرامها وإرخائها. ومن مخالفة المجوس 5 أحاديث في الصحيحين كلها عن ابن عمر وعن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، في رواية ولا من بشرته. النساء اللاتي فتن بالتقشير، تقشير البشرة للتزين، لمن يتزينون؟ لأزواجهن، يهين بس يزينون الحريم اللي مثلهن، حتى تقول غيرت شكلي، ولا الزوج آخر من يهتم له الله يخلف إلا ما رحم الله. فلا تأخذ من شعرها ولا من بشرتها ولا من ظهرها شيئا حتى تضحي. والحكم خاص بالمضحي بنفسه، لا وكيله ولا من يضحي عنه من أهله وولده. وهذه والله أعلم مع ما فيها من التعبد والتقرب إلى الله بامتثال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هي نوع مشاركة يشارك فيها المسلمون الآفاقيون في بلدانهم الحجاج والعمار بنوع من أنواع إحرامهم. فكما أن المحرم بحج وعمرة ممنوع من أخذ شعره ومن ظفره وهما من محظورات الإحرام كما سبق، فهذا المضحي يشاركهم في نوع هذا الإحرام حتى يذبح أضحيته. نعم. وعن عبيد الله بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت رضي الله عنهما قلت حدثني بما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث رواه الخمسة أهل السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه أيضا الإمام أحمد عن عبيد الله ويقال عبيد ابن فيروز، أنه سأل أو سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا أي معلما في أمر عام، ويده عليه ويدي أيقصر من يده، قال أربع لا تجزئ أي في الأضاحي، ومثلها كما قلنا في الهدي، هذا مما يشترك فيه ويجتمع فيه حكم الهدي والأضاحي. العوراء البين عورها، والعور من كم؟ من عينيه، فما بان عورها فلا تجزي. طيب العمياء من باب أولى، فلما ذكر العيب الأدنى دخل فيه العيب إيش؟ الأكثر والأعلى. لماذا؟ تعبدا أولا، ولأن العور سبب في نقص نماها وأكلها، فما كان في عينها عور فلا تجزئ أضحية ولا هدية. والمريضة البين مرضها، ما مرضها بين، إما فيها الكحة أو فيها الموتان، امتلاء بطونها بالماء، يسميها الناس في الإبل بالهيم، هذا بين مرضها، أو ما يسمى الآن بالطواليع والخراجات. والطواليع والخراجات نوعان، نوع يسير كما يكثر كثيرا في النجد من الغنم، بمثل فصمة مثل نواة التمر، عبسة التمرة، هذا يسير. ولهذا مما قرره شيخنا رحمه الله شيخ محمد أن الخراج الخارجي إذا كان بحجم البيضة فأكثر فهذا من البرض البين، فإن كان أقل من البيضة فليس بالبين. طيب إذا كان الخراج بحجم هذه وش رأيكم؟ بين، هذا في الخراج والطواليع الخارجية. أما الخراج الداخلي فلا أثر له لأنه لا يعرف إلا بعد الذبح والصلخ. إذن المريض البين مرضها أي واضح ليس بالخفي فإنها لا تجزي. قال والعرجاء البين ضلعها تعرج تضلع. الضلع هو العرج من باب أولى الكسيرة المكسورة اليد أو الرجل لا تجزي لأن هذا ينقص فيها وفي طعامها وفي نماها. العيب الرابع والكسير التي لا تنقي أي عجفا تسمى كسيرا وتسمى عجفا مهنا الجلد عظم هرمة ما فيها شيء ما فيها لحم يقول الناس ما فيها مخ لا تنقي أي لا تشبع ولا تطعم فهذه لا تجزئ لا تجزئ في الهدي ولا في الأضاحي. فسأل البراء رضي الله عنه قلت إني أكره أن يكون في السن نقص تكون هتماء في سنها وأكره أن يكون في الأذن نقص مقطوعة الأذن من فوق ولا من تحت ولا من عرض ولا من قدام أن تكون مهتومة في سنها أو مقطوعة في أذنها يكرهها البراء. وفي القرن نقص أي أن في قرنها كسر. قال إن شئت كرهتها نفسك فلا تضحي بها لكن لا تحرمها على الناس. قال عليه الصلاة والسلام ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. دل على أن هذه الثلاث ما كان في سنها هتم أي انكسار وما كان في قرنها كسر وما كان في أذنها بتك أي قطع وخرق فهذه ليست حرام ولكنها في قبيل المكروه. وفي قول الله جل وعلا ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أي تقطيع الآذان وتخريمها على وجه إطاعة الشيطان وتقليد الكافرين هذا ممنوع. أما إذا قطع إذنها لأنها طويلة لئلا تطأها أو وسمها في إذنها فخرقها فهذا جائز. ومن العجائب والعجائب جمة إجابة ندى عند ندى متسرع ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب فلأشكرن ندى أجاب وما دعي. أن الآن من مظاهر زين الغنم وشو أن تكون آذانها مثل عمايمنا تسحب الأرض هذه من العجائب والغرائب وهذه من مظاهر الجمال والزين في مسابقات الأغنام وفي تنافس أهلها بها مع أنهم كانوا يقطعونها حتى ما تشغلهم. المفاهيم متغيرة كما في الموضات عند الناس عند الشباب وعند النساء يأتون بموضات هي معايير في القبح والشناعة يعدونها تزين وتغرب. زمان كأهله وأهله كما ترى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقفه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يروى مرفوعا وهو أضعف ويروى موقوفا وهو أصح. قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا دليل من قال إن الأضحية واجبة مع السعة. وقول جماهير العلماء على خلاف ذلك لأن الحديث الأصح فيه والأظهر أنه موقوف لا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو صح مرفوعا لما عارض ما جاء من الحديث الدالة على فضل الأضحية لا على وجوبها، وربما حمل الوجوب على من كان عنده أضحية واجبة من نذر أو وصية، ولا يقربن مصلانا على جهة التنفير والتشديد والتهديد. وفيه تأكد ذبح الأضحية لغير الحاج، أما من حج فإنه بالإجماع لا أضحية واجبة عليه، أهدى في حجه أو لم يهدي. وبه يتم باب الهدي والأضاحي، ويلحق العلماء فيه العقيقة، لأنها ذبح شكران كالهدي، فإن ذبيحة الهدي شكران على إتمام النسك وأن يجمع نسكين في سفر واحد، حج وعمرة تمتعا أو حج مع عمرة قرانا. نعم. باب العقيقة عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه. الحسن عن سمرة. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي. وقال: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. نعم، هذا حديث الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. وقبل الكلام عليه اختلفوا في ثبوته، لأن المشهور أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث في العقيقة، فيكون هذا من قبيل الموصولات لا من قبيل الموقوفات. وقد صححه الترمذي والنسائي والحاكم، وصححه عبد الحق الإشبيلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام، الغلام اسم جنس يشمل الولد والأنثى، الذكر والأنثى، مرتهن أي رهينة كالمحبوس، فإن المرتهن كالمحبوس، مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. فدل هذا الحديث على وجوب العقيقة في قول المحققين، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة. والعقيقة ما يذبح شكرا لله على ولادة المولود، كما أن الوليمة ما يذبح على عقد النكاح أو الزفاف، والمأدبة ما يذبح كرامة لجمع الأضياف أو حب الاجتماع. فدل على ذلك على وجوب العقيقة. وقد بسط القول عليها ابن القيم رحمه الله في فصل عقده في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود من حيث حكمها. والخلاصة أن العقيقة واجبة وتبقى دين في ذمة ولي هذا المولود، وأقلها شاة عن المولود، والأكمل والأفضل شاتان عن الذكر وشاة واحد عن الأنثى، ويصح فيها عنز، ويصح فيها سبع بدنة. ولهذا من ولد له ثلاثة أولاد وبنت، يعني أربعة أتوام، وذبح عنهم ناقة أو بقرة أجزأت، لأنها تجزئ عن سبعة. وقوله مرتهن دلالة على الوجوب، تذبح عنه يوم سابعه دل على أن أفضل ما يكون في ذبح العقيقة والتميمة، يسميها الناس الطلايع، يوم السابع. كيف يحسب السابع؟ إذا ولد له المولود يوم الجمعة يبدأ يحسب من أين؟ من السبت. السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، الخميس، الجمعة، صح؟ لا، مو صح. إذا ولد له مولود صباح الجمعة يبدأ يحسب من الجمعة، فيكون سابعه يوم الخميس. طيب إذا ولد له المولود الجمعة في الليل يحسب من السبت، لأن الليل تابع لليوم الذي بعده. واضح يا أخواني؟ هذا الأفضل في السابع، والسابع أفضلية ليس وجوب. فإن لم يتيسر في السابع فالرابع عشر، هذا المرحلة الثانية أو الرتبة الثانية في الفضل. فإن لم يتيسر فاليوم الثائر الحادي والعشرين. ولو ذبحها في أي يوم قبل السابع أو بعده جاز وأدى الواجب. ويسمى آخر حد للتسمية هو يوم السابع، لا أن التسمية تكون يوم السابع كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهر ومن خف فقهه، لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليث مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. إذن سماه من يوم ما جاء عليه الصلاة والسلام. إذن يستحب التسمية من حين ما يأتي، ولا تتأخر التسمية عن اليوم السابع لهذا الحديث. نعم. وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري، لكن قد رواه غير واحد عن عكرمة مرسلا، قال أبو حاتم وهو أصح. نعم. ويحلق. نعم، في حديث الحسن عن سمرة ويحلق، استحباب حلق الغلام دون الأنثى على الصحيح. والحلق سنة للصغير، يحلق شعره ويوزن ويتصدق بوزنه فضة، والغالب أنه ما يتجاوز جرامين، هذا بالتجربة، جربتها مع أولادي الله يصلحهم. فإذا حلقت شعورهم اللي شعره وافي جرامين وربع، والغالب من جرام ونص إلى جرامين، ولا يحلقه كل أحد لأن الطبقة العليا رقيقة. إنما من اعتادوا حلق الصغار فإن الحلاقين من جهة بشاور ونواحيها من أحلق الناس بهذا الفعل، لتجربة يا أخوان. والحلاقة سنة في الصغار، والتصدق بوزنها فضة، ويأتي إن شاء الله السنن التي تذكر عند العقيقة. قال: وعن أيوب ابن أبي كريم السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، تكلم العلماء في سماع أيوب عن عكرمة هل سمعه أو لم يسمعه. وقد ذكر أبو حاتم أن أيوب عن عكرمة عن النبي من غير ذكر ابن عباس، سيكون هذا من قبيل المرسلات ليس فيه ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، هذا قول ابن عباس أو قول عكرمة، كبشا كبشا. فهل فيه أن الغلام يكفيه الواحد؟ نعم، قال بهذا جمع من أهل العلم، قد استقرت الشريعة وهذا مجموع الأدلة وتوسطها أن الغلام عنه شاتان، وأن الجارية البنت عنها شاة واحدة. فهل هذا هو الواجب أو السنة؟ قولان لأهل العلم. نعم. وعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية مكافئتان يعني متساويتان، ما هو واحدة كبيرة وثانية صغيرة، واحدة طيبة وثانية ردية، مكافئتان في السن، مكافئتان في الهيئة، مكافئتان في اللحم وفي النوع. عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الشاة وعن الجارية نعم، وعن الجارية شاه، رواه أحمد وابو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. حديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها هو ما استقرت عليه الشريعة، لأن هذا مرفوع وهو حديث مصحح عند أهل العلم، صححه الترمذي وصححه ابن حبان قال عن الغلام شاتان مكافئتان أي متقاربتان سنا ونوعا وهيئة. وعن الشاة شاة واحدة. هذه هي العقيقة. السنن التي تفعل المولود عدة سنن، عدوا معي. أولها إذا جاء المولود أن يؤذن في أذنه إذان بلا إقامة، ليكون أول ما يسمعه إذا دخل الدنيا هو الأذان، والأذان طارد لمن؟ للشيطان، الله يعيدنا منه. ثانيا من السنن أن يحنك المولود بتمرة، وليس التحنيك على الأصح خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما مضى غير مرة، وإنما هو سنة بأن يضع أبوه أو قريبه أو كبير أسرته يضع تمرة فيذيبها في فمه ثم يضعها في حناك الصغير يتلمضها تلمضا لبركة التمر، فإنه طعام هضيم. السنة الثالثة أن يسمى مباشرة من حين ما يولد. السنة الرابعة أن يكنى أبو فلان وأبو فلانة لئلا تسبقه الألقاب. السنة الخامسة أن يحلق شعر الذكر. السنة السادسة أن يتصدق بوزنه فضة. السنة السابعة أن يوضع طيب في جبهته ليسيل على وجهه، كأن أهل الجاهلية كانوا يضعون دما من عقيقته على جبهته، وفاطمة رضي الله عنها وضعت طيبا على أبنائها الحسن والحسين وأم كلثوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. السنة الثامنة ذبح العقيقة يوم السابع، والعقيقة كما قلنا حكمها دائر بين الوجوب وهو الأظهر وبين الاستحباب وهو قول الأكثر. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.